يسأل عن شخص قال الله يسمع بآلة لائقة به، كفر هذا. الآلة شيء مخلوق، الآلة شيء مخلوق. لو واحد قال قل عياذ بالله من الكفر، الله جالس جلوسا يليق به، كفر. لا ينفعه قوله يليق به، الجلوس لا يليق بالله. لو واحد قال الله يتكلم بحرف وصوت يليق به، كفر. الحرف والصوت لا يليق بالله. فلو واحد قال الله يسمع بآلة تليق به، كفر، لأن الآلة لا تليق بالله، فلا ينفع قوله تليق به. كما إذا واحد مشبه قال الله جالس جلوسا يليق به، لا ينفع قوله جلوسا يليق به. الجلوس كيفما كان لا يليق بالله، الجلوس لا يكون إلا للمخلوق، لا يكون إلا بآلته، ولا يكون إلا بجسد له نصفان، نصف أعلى ونصف أسفل، ولا يكون إلا بالتصاق جسم على جسم وركبة ثانية. هذا لا يجوز في حق الله، يجوز في حق الإنسان، في حق البهائم. أما الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. قلنا أعلى معاني الاستواء القهر، أئمة أهل السنة يستعملون هذا في حق الله، أعلى معاني الاستواء القهر، فيقولون الرحمن على العرش استوى قهر، هذا معناه، ليس معناه جلس. إذا شخص اغتسل غسل الجمعة ثم ذهب في يوم الجمعة لغسل ميت قبل صلاة الجمعة، فهذا يسأل إذا ترك الاغتسال بعد غسل الميت يسأل عن ثواب صلاة الجمعة، له ثواب في صلاة الجمعة، لكن خير له إن اغتسل بعد غسل الميت، إن اغتسل، لأن هذا مستحب، ورد الأمر بالغسل من غسل الميت، إذا واحد غسل ميتا يستحب له أن يغتسل، لكن له ثواب في صلاة الجمعة، وخير له إن اغتسل ليكون أكمل، ليكون ثوابه أكمل. أما من ترك غسل الجمعة بلا عذر فصلاته الجمعة له فيها ثواب قليل، يعني أكثر ثواب يذهب. لذلك هذا شيء مؤكد، أن تغتسلوا في يوم الجمعة لصلاة الجمعة، هذا شيء مؤكد. ويدخل وقت هذا الغسل من الفجر، من فجر يوم الجمعة يدخل وقت هذا الغسل، هو غسل مستحب ومؤكد، استحبابه مؤكد. إذا قضى الإنسان صلاة الصبح واقتدى بمن يصلي قيام رمضان صحت الصلاة، لكن مكروه لا ثواب له، لأنه اقتدى بمن يصلي النافلة وهو يصلي الفرض، هنا الكراهة شديدة تذهب الثواب. إذا شخص قال إن إبراهيم كان يبيع الأصنام ويقول اشتروا ما لا ينفع ولا يضر، إذا قال هذا على معنى التقرير، يعني تقرير أن إبراهيم كان يفعل ذلك يبيع الأصنام لمن يعبدها، فهذا كفر والعياذ بالله. لو واحد قال لشخص يريد بيعه ما لا يضر ولا ينفع وباعه الصنم، هل يجوز بحكم الشرع؟ هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. وهم أولئك كانوا يعبدون الأصنام، يعني لو واحد جاء لكافر يعبد الصنم وقال له أبيعك هذا الصنم الذي لا يضر ولا ينفع، وهو يعلم أنه يشتريه للعبادة، لن يسلم، لا يسلم، كفر. ومن نسب الكفر لنبي هو كفر. ما لهم لهذه القصص الخرافات؟ وقلت لكم لا يقرأ الشخص في الكتب لنفسه بدون معلم، خرافات موجودة في الكتب، موجودة في الكتب، فكل ما في الكتاب يؤخذ، ففي أكثر الكتب فيها غث وسمين، صحيح وقبيح، صحيح وباطل، أكثر الكتب هكذا لا تخلو. إذا شخص وقع في عدة كفريات ثم أراد الدخول في الإسلام يكفيه تشهد واحد، يعني إذا واحد كان يسب الله يشبه الله بخلقه، يسب النبي أو يسب الشريعة أو يسب رمضان أو يسب العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، كفريات، إذا أراد الدخول في الإسلام يتشهد تشهدا واحدا لكل ما سبق من الكفر. وانتبهوا أحبابنا، من سب العيد كفر، من سب رمضان كفر، في ناس بيسبوا رمضان، في ناس بيسبوا العيد، العيد أمر تتعلق به أحكام شرعية، رمضان تتعلق به أحكام شرعية، له شأن في الدين. العيد له شأن ورمضان له شأن. إذا واحد منكم أزعجه ولده في رمضان ما بيسب رمضان، واحد منكم افتقر في العيد ما بيسب العيد، شو له علاقة العيد؟ أو نزلت به مصيبة، مات أبوه أو مات ولده في العيد، بيسب العيد؟ شو دخل العيد؟ هذا أمر تتعلق به أحكام شرعية. أناس يكفرون هكذا، يسب أحدهم رمضان، يسب أحدهم العيد. فالعيد لا يسب ورمضان لا يسب ولا يذم. في ناس يقولوا رمضان بخيل، إطلاق هذا كفر. من قال رمضان بخيل هذا ذم برمضان. كيف يقال عن رمضان بخيل؟ في رمضان كم وكم من الطاعات لها فضل لها شرف. هذا الصوم العظيم الذي يصومه الشخص في رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سب الواحد رمضان أو قول رمضان بخيل هذا سب. إذا قال رمضان بخيل هذا سب. لو أن يمزح، بعض الناس يقول لك يا عم نمزح، المزح لا يخلص من الكفر. إذا واحد راح عند رئيس الدولة أو عند الملك ثم سبه شدمه فأخذه للعقاب يخلصه عنده ولا بالدنيا؟ إذا قال له كنا نمزح، بالعادة كيف يخلصه هذا؟ هذا عند الإنسان. الله سبحانه وتعالى يجب تعظيمه ويجب تعظيم شرعه. وما قدر الله حق قدره كما ذكرنا الآية، ما عظم الله حق تعظيمه. إذا قالت امرأة لامرأة كافرة معلنة السلام عليك، ما في كفر. الجمهور من العلماء يقولون إلقاء السلام على الكافر حرام، وقال بعض العلماء ليس حراما. بعض المالكية من العلماء قالوا يجوز بدء الكافر بالسلام ليس حراما، اعتبروه مكروها فقط، يعني أقل من المعصية. فعلى هذا على قولهم ما فيه معصية وأكيد ما فيه كفر. إذا شخص دخل على شخص فقال السلام عليكم، وجب عليه أن يرد عليه السلام، يقول عليكم السلام، يسأل. إذا صار هذا الشخص يكرر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، لا يجب عليه أن يرد. المرة الأولى رفضكم، لأن بعض الناس يفعل هذا على وجه المداعبة كأنه. أما إذا غاب عنه ورجع فسلم يلزمه الرد. وكان رسول الله يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الصحابة كلما حال بيننا وبينه شجرة أو جدار يقول الرسول السلام عليكم، يعني يعيد السلام. هذا شيء مشروع وفيه ثواب فيه حسن. فإذا أنت كنت في بيتك خرجت من الغرفة ثم عدت وأهلك فيها يستحب أن تقول السلام عليكم. مرحبا أيضا سنة، لكن السلام عليكم أفضل. فلما يكون ابنك على البيت أحبابنا يقول لك هاي بابا، أسأل له السلام عليكم. نحن نريد أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، عادات السادات سادات العادات. نحن بدنا عادات السادات. يعني امبارح امرأة وجهت لي سؤالا، يعيشون في خارج لبنان، قال في لعبة هلا منتشرة جدا أظن بتكون انتشرت في لبنان، أظن بيسموها كونتري سبرايت أظن على كده. فاسمعوا يا أحبابنا، اسمعوا وعوا وفهموا وعلموا. تسألني عن الأولاد البالغين يلعبون هذه اللعبة حتى تشوفوا أن الكفار هيعملون هذه الألعاب لخيركم وخير أولادكم؟ لا، يريدون إفسادكم وإفساد أولادكم وإفساد أمر دينكم. هذا الذي يريدونه. هذه اللعبة تشتري فيها سلاح، يكون معك مصاري وتشتري أسلحة وتصير بتقاتل. بس وين بتقاتل؟ بالغالب تروح مناطق عربية، يعني حسب الصور. مين عم تقتل الصور؟ عم تقتل الناس عرب ومسلمين. كل ما تقتل بيجيك علامات وكذا. هذه اللعبة، هذه اللعبة تحتاج إلى ساعات وساعات وساعات. قالوا إذا تركتها بتخسر، بيطلوك قالوا بيضربوك وبيخسروك وكذا. قال حتى لا تخسر على زعم جدك تعمل تلعب ساعات على التواصل. وإذا لعب ساعات على التواصل شو بيمر وقت؟ شو؟ الصلاة. فيتركون الصلاة. قالت لي في سؤالها إنهم لا يصلون، مشان شو؟ قال مشان ما يخسروا. وين رايحين؟ وين رايحين؟ إذا كان في الجهاد الحقيقي قال الله تعالى فرجالا أو ركبانا، يعني يصلي المجاهد يصلي، إن كان يمشي يصلي وإن كان راكبا يصلي، ما بيترك الصلاة؟ المجاهد اللي عم يقاتل وهو معرض للقتل، فكيف الذي يلعب لعبة فاشلة سخيفة تضيع الوقت؟ فمن الأول يا أحبابنا شو بيعمل الوقت؟ العوام شو بيقولوا؟ الباب اللي بيجيك منه ريح سده واستريح، سدوا هذا الباب، ليش لا تفتح على حالكم هالأبواب؟ يا أخي في عداد صار محلاء إلكتروني تذكر الله دون صوت، عمل لك 70,000 تهليلة في اليوم، إن شاء الله تصير من الأولياء الصالحين. اسمعوا شو قال شيخنا رضي الله عنه، قال من حسن خلقه وأدى الواجبات واجتنب المحرمات وذكر الله كل يوم ذكرا كثيرا فوق عادات الناس كعشرة آلاف تهليلة يصير وليا. هيدي السترايك هيدي اللي عم يعملوها، شو عم تعمل فيهم؟ قد ايه عم تضيع لهم انفاس واوقات؟ قد ايه عم تضيع لهم؟ لو كان بدل هذا عملت تهليلة اللي قالها دلل عليها العالم الجليل بهذه الاعداد الكبيره، ان شاء الله يصيروا من الاولياء بدل ما ينزل الى الحضيض الاسفل بترك الصلاه. فاعرفوا ان هذا للدمار، ولا تفرح ان اتيت لولدك بهذه اللعبه، لا لا تفرح بهذا، افرح ان علمته الدين، افرح ان علمته ان يكون داعيا في سبيل الله يتعلم الشرع ويعلم الشرع ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا ابنك يا احبابنا اذا تعود على هذه اللعبه وانت متت حيخطر بيه بيقول اللهم اغفر لي والدي، حيكمل اللعبه، هذا بده يلعب حيكمل اللعبه. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال العلماء معناه حتى فعلتم ذلك، حتى فعلتم التفاخر في المقابر. تعرفوا شو كانوا يعملوا؟ كانوا يجيبوا الابل بيذبحوها بالمقابر تفاخرا، شوف لأي حد وصلوا. هذا أنت أيام اللي كان عايش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ألهاهم التكاثر من ذلك الوقت. هلا كيف الوضع؟ زاد إلا من رحم الله، زاد كثير من الناس في السوق. فهذه اللعبة حذروا منها. ومرة ذكرت لكم عن لعبة الفاعل فيها يقع في الكفر إن فعل كل ما يطلب منه، يرسمون له صورة المصحف الشريف ويطلبون منه أن يأتي برجل الشخص ويدوس عليه حتى يتجاوز المرحلة إلى مرحلة أخرى، والشيطان عايش يا أحبابنا، فيوسوس له الشيطان افعل افعل افعل حتى تتجاوز. أليس توجد ألعاب يقولون له فيها لقد قتلت الإله إذا أطلوا هذا الشكل اللي طلعوا له إياه؟ هذا أليس عملا خبيثا؟ فهذا يجب أن يحذر منه. قولوا للناس هذه الألعاب لا خير فيها، مضيعة للعمر ومضيعة للوقت، مضيعة للعمر ومضيعة للوقت. قال شيخنا رحمه الله أهل الرياضة، مش رياضة الفوتبول والفوليبول ورياضة المشي، لا، أهل الرياضة أهل الرياضات، يعني الذين يعملون الرياضات من الزهد أفعال الخير ليتقوى على طاعة الله. قال أهل الرياضات في بلادنا إذا جاء شهر رمضان لا يأكلون إلا الذرة المقلوة ويشربون عليها البن ليسهروا في طاعة الله، لا يأكلون شيئا آخر ولا يشربون إلا هذا والماء، لا جلاب ولا منظم ولا تم هند، محتاجين هم بيخلطوا المناظرة بالما بعرف شو بيمشي تاني بهيدا بيخلطوه بهيدا، محتارين بشو؟ بالتنعم. أهل الرياضة إذا جاء رمضان هكذا يفعلون. نحن شو عم يصير فينا إذا جاء رمضان؟ إذا كنا خففين شوية التنعم بيزيدوه رمضان، كأنه عم يكافئ نفسه بزيادة التنعم، كافئ نفسك بزيادة الزهد زيادة الطاعة، هيك المكافأة بتكون. إذا أردت أن تكرم الضيف، أردت أن تكرم الوالدة، نعم نوع لها من الأكل، نوع لضيفك من الأكل، بس تكرم نفسك بشو؟ بالزهد زيادة الطاعة، تكرم نفسك بها. هلأ عاملين موسم للأكل والشرب واللعب وشو كمان والنوم وهو ليش من السهر بناموا، ومنين بجيهم النوم بالنهار؟ بيقول لك ما عم نحس برمضان، لا عم نجوع ولا عم نعطش، سهران كل الليل تلفزيون واكل وشرب وبالنهار نايم، كيف بده يحس بقى هذا؟ حسب العقل كيف يحسد؟ اللي ما عنده شغل يعني هالشباب اللي هلا كمان في منهم نجحوا بالبكالوريا هلا خلاص من بعض منهم بلغ نجحت انا انه معناته بدك تزيد من فتح الابواب لالي بالاكرام وانت بتكون شوي بدك تشد شوي بدك تهذيب النفس بلغ نجحت نجحت ان شاء الله ننجو في يوم القيامه. شفتوا قديش بيتعبوا اولادنا على الدراسه؟ اي دراسه عم يتعبوا عليها اللي هي عاده اي دراسه دراسة الدنيا. شفتوا بيسهروا أمرار الليل كله وللآخرة ماذا يفعلون؟ ينامون الأكثر ينامون. مثل ما سيدنا علي رضي الله عنه قال الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. بس لما ينتبهوا فيهم يعملوا شيء بعد الموت يستفيدون منه الثواب خلاص. فإذا ماتوا انتبهوا هذا حال أغلب الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. الله تعالى يجعلنا من الذين عندهم فهم سليم عندهم فهم سليم. خلينا إن شاء الله جد الله. إذا سلم جماعة على شخص واحد هل يكفي أن يرد عليه مرة واحدة؟ كل واحد سلم عليك ترد عليه. يعني إذا جاء واحد سلم عليك وواحد ثاني سلم عليك كل واحد ترد عليه. إذا سلمت على شخص وفي نفس اللحظة سلم عليك كل منكما يرد على الآخر بتصير هذه المرات. كون أنا بدي سلم على شخص بيجي هو يقول السلام عليكم وأنا في نفس الوقت أقول السلام عليكم. هون شو بدنا نعمل؟ في ناس ما بيطنشوا اثنيناتهم هو شو مطلوب يعملوا اثنيناتهم؟ يردوا السلام اثنيناتهم. هذا يقول عليكم السلام وهذا يقول عليكم السلام. هلا اذا واحد نقل لك سلام مسلم وجب عليك ان ترد تقول عليه السلام واجب الرد. الفقهاء يقولون على الفور مش ثاني يوم لانه قال لك فلان يسلم عليك وجب عليك ان ترد على الفور ويستحب ان تزيد وعليك السلام. يعني بتقول وعليه وعليك السلام. في ناس شو بيعملوا؟ بيقول له يسلم عليك فلان بيقول له عليك السلام ما سقط عنه المطلوب. المطلوب بيقول عليه السلام. فإذا بدك فكر من الرجل تقول له عليك السلام بيقول وعليه وعليك السلام. شو يعني حياك الله؟ تعرفوا قال شارح القاموس أنا وسلمك الله. كثير من الناس بيستعملوا هذه العبارة بالمدينة ومكة والأردن وسوريا بيستعملوا يقول حياكم الله حياك الله يعني سلمك الله. هذا دعاء حسن. ثم هل في رد السلام يشترط إسماع الشخص الذي سلم؟ نعم يشترط أن يكون بحيث يسمعه مش يقول زعلان منه مثلا رب يسمعه. يحصل تقتل بعض الناس هذا ما رد السلام ما حصل رد السلام زعلان ولا ما زعلان. حكم الشرعي سلم عليك هذا الشخص مسلم شو بدك تعمل؟ ترد عليه السلام تكسر حسنة. أليس قال الرسول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام؟ يعني إذا حصل خصومة بين مسلمين حصل بينهم تداول الرسول قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذه بدها كسر نفس. يعني في ناس بيقولوا على راسي وعين الشرع الدين على راسي وعيني بس ما بدي أحكي معه ما بدي أسلم عليه. سلم عليه يعني لا تريد أن ترجع إلى سابق عهدك لعلة فيه لكن سلم عليه في كسر نفس. يعني نحن مطلوب نكون مقادين للشرع وللخلق الحسن مع المصلحة. الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله قال نحن ندور مع المصلحة حيث كانت نكون نتعلم منه الأقوال إن شاء الله نكون من الذين يطبقون. قال حيث كانت نكون يعني أضرب مثلا أمرار بيصير بالمسجد حصل هذا مثل هذا حصل خلاف بينك وبين واحد زيحك زحته أزعجك كذا شو المصلحة هون تقتضي؟ بدنا نحضر درس بدنا نعمل درس نقوم بدرس ديني شو المصلحة تقتضي منك ومنه؟ التجاوز والتغاضي خلاص. يعني صار شيء ومر بدنا نحضر درس لله تعالى ما قوم بقعد بوشه وعليه ظهري حتى ما يشوف بيقولوا لي زيح ما بدي زيح يا اخي. واذا زحت شو صار؟ يعني نقص وزنك اذا زحت نقص قدرك ينقص قدرك اذا زحت؟ لا بالعكس انت سلمت نفسك لله تعالى تستفيد أجرا، بس هي من مخالفة النفس اللي واحد يتمرن عليها. واحد إذا حمل 2 كيلو ما كان حامل 2 كيلو، عمل 10 مرات هيك وتوجع إيده عادة بعد شوي، بس إذا كان يوم عمل 2 كيلو 10 بصير بيعمله بدون ما يتوجع. فشو بده يعمل واحد ليعود نفسه على كسر النفس ليغلبها؟ قال شيخنا رحمه الله: من لا يخالف نفسه لا يترقى. من لا يخالف نفسه لا يترقى، يعني بالكلام ما بيخالف نفسه، بالأكل ما بيخالف نفسه، بالتصرفات لا يخالف نفسه، مع زوجته لا يخالف نفسه، مع أمه لا يخالف نفسه، كيف بده يترقى هناك؟ واحد قال لشيخنا رحمه الله وأنا حاضر، قال له: زوجتي طيبة جدا وتكرمني جدا، حتى إنها لا تتركني ألبس الجورم، يعني تركض تلبس الجورم. قال له: غلبها بأن تحسن إليها أكثر. شفتوا شو المباراة بشور الخيرات؟ قال له: غلبها بأن تحسن إليها أكثر. مش من بعض الجهاد خليك كسر راسها نفسك وتنسل خليك كسر، هاي بعض الجهاد بيقولوا منيح تنزل لأجرك وتنفسك شوفوا العالم التقيد فهمين شو قال له. شفتوا شو قال له؟ غلبها شو بده يجي ورا منها؟ بأن تحسن إليها أكثر. هذا الفهم، الله نور قلبه فيطلع منه هذه الكلمات الطيبة. الذي هو صائم يستجاب دعاءه إن شاء الله تعالى قبيل إفطاره وبعيد إفطاره، إن كان يصوم القضاء أو إن كان يصوم الأداء إن شاء الله هكذا، لأنه هو صائم، يعني يشمل أنه صائم. إذا كان شخص عم يشتغل عند شخص غير مسلم وأراد بعد انتهاء العمل أن يكرمه بما يسمى التعويض، له أن يأخذ منه، لأنه بالشرع الإنسان يأخذ الأجرة التي استحقها بالعقد الصحيح، ليس له أن يطلب زيادة. هلأ نحن بالقوانين الوضعية غير اللي مقرر بالشريعة، بيعطوه شيء بيسموه تعويض نهاية الخدمة. إذا إجا هذا صاحب العمل المسلم بيطيب نفسه منه، قال لك: أنت أحسنت إلي بشغلك كنت أمين، أريد أن أكرمك بمبلغ مالي، تأخذه برضا. أما إذا قال لك: أنا أعطيتك الأجرة المسماة في العقد وبارك الله فيك، ليس لك أن تظلمه بأن ترفع عليه قضية حتى تطلب منه على حسب القانون. نحن نطبق الشريعة ونحن نلتزم بالشريعة، ويوم القيامة يلتقي الخصوم، وبيضيع الحق يوم القيامة. إذا كان شخص له مهنة في الدهان أو البلاط وهو يعمل جهده أن لا يبلع شيئا، وبدو يتخذ الأسباب، يضع كمامة مثلا، فيجد أحيانا شيئا في جوفه عن غير تعمد لا يفسد صومه هذا. كذلك الذي له مهنة في الطحين فران أو بالسوس، يجد أحيانا شيئا في جوفه ليس عن تعمد، إنما أثناء عمله، أو واحد إذا كان يمشي في الطريق فدخل غبار الطريق إلى جوفه بلا تعمد أيضا لا يفسد صومه. إذا قال شخص: يجوز الكذب على النبي، كفر. سواء قال يجوز الكذب الذي يجوز، يعني يجوز الكذب الذي في حال يجوز للمسلم أن يكذبه، أو في حالة التي لا يجوز فيها الكذب. إذا جوز الكذب الحقيقي، يعني اللي هو الكلام بخلاف الواقع، على النبي يكفر. واضح كلامي؟ إذا جوز الكذب الحقيقية على النبي بمعنى الكلام بخلاف الواقع يكفر. إذا شخص تعلم الضروريات، هل يكون في بعض المسائل حكمه كحكم قريب العهد بالإسلام؟ نعم، يجوز أن يكون كذلك. أحيانا الشخص يا أحبابنا بعد أن يتعلم الضروريات في مرحلة من المراحل يصير عنده ذهول عن شيء من المسائل، ذهول نسيان تروح منه، فيصير كأنه ما تعلمها، فقد يقول بخلافها، وهي ليست من نحو تنزيه الله عن الشبيه أو عصمة الأنبياء، فهذا لا يكفر، يغلط، يقال له: أنت غلط. لكن يجب عليه أن يعود لتعلم ما نسيه من العلم الضروري، إن نسيه يجب أن يعود إلى تعلمه. بيسأل إذا شخص كان يعمل الواجبات ويجتنب المحرمات يعني يريد سلوك طريق الولاية في أثناء هذا المسير وقع في معصية كبيرة ثم تاب منها، يسأل هل يؤخره هذا عن الوصول للولاية؟ نعم يؤخره عن الوصول للولاية، لأن الذي يريد الوصول للولاية قد يحتاج إلى سنة كاملة لا يرتكب فيها أي معصية لا صغيرة ولا كبيرة. فإذا ارتكب الكبيرة شو صار؟ إذا ماشي بالسنة بلش من أول وجديد، رجع من أول وجديد، يحتاج لمضي زمان كسنة مثلا. فلما هو وقع في الكبيرة قبل الوصول للولاية عمرون، هذا يعد زلة له في طريقه، هذا يعد زلة له في الطريق. إذا استأذن الشخص والده وأخاه في سوريا أن يدفع عنهما الزكاة في لبنان، نعم يجوز له ذلك، لكن لا يجوز بلا استئذان بدون أخذ إذن واحد ليس تحت نفقتك، ليس لك أن تدفع عنه الزكاة بدون إذنه. أما إذا كان تحت نفقتك كالولد الصغير والأب الفقير تدفع، أما الذي هو ليس تحت نفقتك كأخيك أو كأبيك الغني لا يلزمك أن تنفق عليه، فهنا تستأذن حتى تدفع عنه. يسأل المسائل التي نكتبها على الأوراق الشرعية، هل حكمها كحكم كتاب الشرع لا يجوز تخطيها؟ يعني لا يجوز أن يتخطاها الشخص؟ نعم لا يجوز أن يتخطاها، يعني يمشي فوق منها حرام لا يجوز. أميسا ذكرت أنا في مجلس أن الشيخ قال الذي يعد التسبيح بيده اليسرى يحتمل أن يبقى له شيء من الثواب، يقول كيف هذا وهو يفعل كراهة؟ وقلت أنا هو يفعل الكراهة بأي شيء؟ بالعد باليسرى، لو ترك العد بالمرة هل يكون كراهة وهو يذكر الله ذكرا صحيحا؟ لا، لأجل أنه ليس عين العمل، هذا عين العمل ليس هو المكروه اللي هو الذكر، ليس هو المكروه، العد باليسرى مكروه، عشان هيك قال الشيخ يحتمل أن يبقى له شيء من الثواب. الذي ممنوع التنوي به التقرب إلى الله هو عين المكروه، شيء مكروه صافي ما فيه إلا كراهة لا تنوي به، بس هون في ذكر وفي عد باليسرى، عشان هيك. بيسأل عن الحشرة التي تشبه أبو غريس اللي هو سنم أبرص الوزغة، يعني يقولون لها شميس والزيز، ما حكم قتلها؟ كل المؤذيات يجوز قتلها، يعني إذا كانت الشميس تؤذي يجوز قتلها، إذا كان الزيز اللي عم يحكي عنه يؤذي يجوز قتله، إذا كان لا يؤذي لا يقتل. فينظر هل يؤذي أم لا يؤذي؟ في معلومات إنه الشميسة ما بتأذي حسب ما بعرف، نحن وصغار نشوف الأولاد يحملوها بإيدهم ما بتأذيهم بالمرة، تهرب من الشمس اللي عاملها، والفراشة على حسب علمي كمان ما بتأذي، الفراشة تعرفون الفراشة هذه لا تؤذي بحسب ما أعرف، فإذا كان لا يؤذي لا يقتل، أما المؤذيات يستحب قتلها. الجارحة لما نقول الوجه الجارحة معناه هذا الجزء، اليد الجارحة هذا الجزء، ماذا بده أكثر من هيك إن شاء الله نقول في درس يأتي من حيث التعريف، يعني أكثر من هذا. امرأة أخذت الفضة العينية من علم الدين، هل يجوز لها أن تسافر بلا محرم لتلقي المزيد من العلم؟ لا تسافر بلا محرم إلا إذا كان هذا العلم الذي تسافر لأجله يحتاج إليه لمصلحة ضرورية، يعني تريد أن تزيد في العلم مثلا لحاجة أهل بلدها لهذا العلم ولا يوجد من يعطيه مثلا للنساء إلا هي، هنا لهذه الحاجة تسافر، أما لمجرد الازدياد في العلم لا، لمجرده لا، لا تسافر بلا محرم. إذا الشخص دخل المسجد فصلى ركعتين قضاء لأنه عليه قضاء، صلى ركعتين قضاء يعني ركعتين من الفرض، هل ينوي الاعتكاف؟ ينوي الاعتكاف، لأنه الفقهاء يقولون إذا دخلت المسجد وصليت فورا فريضة دخلت تحية المسجد فيها، يعني دخلت المسجد دخلت فورا في فريضة تحية المسجد دخلت. الشيخ عبد الله رحمه الله قال مكروه أن ينوي الاعتكاف بدون صلاة كتحية المسجد، لكن هون حصلت صلاة ودخلت تحية المسجد فله ثواب بالاعتكاف. خميسا، هل الإجازة تعتبر من أبواب التلقي؟ الإجازة في إجازة للبركة، هذه تكون ليس على معنى التلقي، في إجازة بشيء هو أرسله لك العالم الثقة، أرسل لك شيئا موثوقا وقال لك هذا أجزتك فيه، هذا نعم هذا باب من أبواب التلقي، أن يرسل لك العالم الثقة شيئا هو تحقق منه ويجيزك به. أما إذا أجازك مثلا بالبخاري بصحيح البخاري، هنا ليس معناه أنك تلقيته، إنما حين تروي هذا البخاري إن أخذته من ثقة تقول أنا أرويه إجازة أيضا من الشيخ الفلاني، في أرويه إجازة وفي أخذته تلقيا بأن أسمعته أو سمعت منه مثلا. بارك الله فيك.